نعم شيخ، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه الله. بعد، قال: الخبر مثل الحديث، مرادف يعني مثل. في ثلاث إطلاقات عند أهل العلم: خبر وحديث وأثر. خبر وحديث وأثر، هذه الثلاثة بمعنى واحد عند أكثر العلماء، بمعنى واحد. خبر وحديث وأثر بمعنى واحد عند أكثر العلماء، يقولون جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول جاء في الحديث عن الصحابة، جاء في الأخبار عن الصحابة، جاء في الآثار عن الصحابة، عند أكثر العلماء بمعنى واحد. والقول الثاني أن الخبر لفظ عام، لفظ عام يندرج تحته الحديث والأثر، يندرج تحت الحديث والأثر. الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر خاص بالصحابة ومن دونهم. وهذا قول علماء خراسان كالبخاري وغيره من أئمة الإسلام، وهو الذي اشتهر بعد ذلك، أن الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر خاص بالصحابة ومن دونهم. وأما الخبر يطلق على الجميع، جاء بالأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بالأخبار عن الصحابة وعن التابعين. فالخبر لفظ عام يندرج تحته الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر في الصحابة ومن دونهم. هذا الذي مشى عليه علماء الحديث في خراسان ومن جاء بعدهم، وهو الصحيح. نعم. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل: لمن يشتغل بالتواريخ وما شكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا. نعم، قلنا إذن الصحيح في التعريف أن الخبر لفظ عام يندرج تحته حديث وأثر. الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر خاص بالصحابة ومن دونهم. لهش قال: وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، لأن عام، الخبر عام، الحديث يسمى خبر، والأثر يسمى خبرا. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا. يعني يا أخوة، هذا الخبر الذي جاء إلينا لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى: خبر رواه جماعة كثيرة من الناس، 50، 100، 1000، جماعة كثيرة ليس لهم حصر. هذا يسمى المتواتر، رواه جماعة كثيرة يسمى المتواتر. والثاني: رواه أحد من الناس، شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة خمسة، يعني رواه أحد من الناس، وهو يسمى بخبر الأحد. الأحد من الواحد، أحد، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، يسمى أحد. وأما الذي ليس له عدد يسمى المتواتر، يسمى المتواتر. نعم. فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق. الطرق قلنا معناها الأسانيد، يسمى طريق ويسمى وجه، يسمى وجه. روي من غير وجه، ايش يعني؟ من غير اسناد. نعم. اي اسانيد كثيره، لان طرقا جمع طريق وفعيل بالكثره يجمع على فعل بضمتين، وفي القله على افعل، والمراد بالطرق الاسانيد. نعم، بين ابن حجر معنى الطرق. اذا قيل روي من غير طريق يعني من غير اسناد. نعم. والإسناد حكاية طريق المتن. نعم، هذا تعريف الإسناد عرفه ابن حجر، قال لك إسناد حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. في تعريف آخر أفضل، هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا أفضل تعريف. نعم. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين. بلا حصر يعني ليس هناك حصر لأقله، كما قال المتواتر يقول ما له حصر، هذا قول جمهور العلماء أن المتواتر ليس له حصر، مثل حديث من كذب عليه متعمد فتفوه مقعدة من النار، متواتر نقول رواه أكثر من 70 صحابي، شوف أكثر من 70، وكل صحابي شوف كم شخص رواه عنه، يعني الحديث مئات المئات رواه. أحاديث المس على الخفين رواها أكثر من 70 صحابي، المس على الخفين وكل صحابي روى عنه أيضا عشرات، وهكذا. يعني ليس هناك حصر محصور بعدد معين، ما فيه. لكن لو قلنا إن من الأعمال بالنيات تقول ما رواه إلا عمر، بس ما رواه يعني بإسناد ثابت إلا عمر، فهذا يسمى الأحاد، لأن عرف ما جاء بإسناد ثابت إلا عن عمر. نعم. بل تكون العادة قد أحال التواطؤ هم على الكذب. نعم، يعني مستحيل مستحيل أنهم إيش يتفقون، التواطؤ يعني معناه الاتفاق، يعني يستحال أنهم يتفقون على الكذب، يزاد أو الغلط، يعني يستحال أنهم يتفقون على الكذب أو على الغلط، مستحيل. يعني عشرات بل مئات يتفقون على شخص من العراق وشخص من اليمن وشخص من مصر وشخص من سوريا وشخص من مكة وشخص من مدينة وشخص من نجد، مستحيل. نعم. وكذا وقوله منهم اتفاقا من غير قصد. نعم. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. نعم، هذا الصحيح، يعني أنه ليس هناك عدد للمتواتر، يعني أقله، لا حد لأقله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا حد لأقله، وهذا قول الجمهور، جمهور العلماء. نعم. ومنهم من عينه في الأربعة. نعم، بعض العلماء قال المتواتر يبدأ من أربعة، بعضهم، وبعضهم قال خمسة، بعضهم قال سبعة، وبعضهم قال عشرة، هذا قول كثير من العلماء قالوا عشرة. منهم السيوطي لما ألف في الحديث المتواترة قال يبدأ من عشرة المتواتر، أقل عشرة. نعم. وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. والصحيح أنه لا حد لأقله، هذا قول جمهور العلماء. لكن هنا مسألة، ليس كل أحد يقول هذا الحديث متواتر، هذا الذي يحكم بالتواتر هم أهل الحديث فقط، علماء الحديث الذين نظروا في الأسانيد والروايات، أما كل أحد يقول هذا الحديث متواتر. ذاك يا أخوة انتقد على السيوطي رحمه الله أنه ذكر حديث متواتر ما هي متواترة، مثلا قال البسملة على الوضوء متواتر، ذكره في كتابه، الحديث هذا يضعفه جماهير العلماء كأحمد بن حنبل وغيره. الأمر الآخر كيف تقول متواتر ولما يضعفونه، بل ما رواه هو وقال هو عنده أن المتواتر يبدأ من عشرة، هذا ما وصل عشرة أصلا، فكيف تقول متواتر؟ فانتقد رحمه الله على هذا الشيء، وغيره طبعا حديث كثيرة انتقد عليها من هذا الباب. جاء بعد الكتاني المكي مشى على ما مشى عليه السيوطي وأيضا انتقد. الشاهد يقول أن ليس كل أحد يقول أن هذا متواتر إلا من أهل من العلم اللي عرف بالعناية في علم الحديث، كابن عبد البر قال حديث النزول كل ليلة متواترة، من أمة الحديث. جاء الذهبي بعده وقال بقوله، جاء ابن تيمية وقال بقوله، أصبحت نعم متواترة. مثلا القراءة خلف الإمام قال البخاري أحاديثه متواترة، من مثل البخاري؟ وقف يعني على أحاديث كثيرة، أحاديث وآثار، فادعى التواتر وألف رسالة له أو كتاب سمى جزء القراءة خلف الإمام. نعم. وتمسك كل قائل بدليل جاء به ذكر ذلك العدد. نعم، الذي قال المتواتر يبدأ من أربعة عند دليل، والذي قال خمسة عند دليل، والسبع عند دليل، والعشرة عند دليل، واثنى عشر عند دليل، والسبعين عند دليل، يقول كل واحد جاء إيش؟ جاء بدليل. لكن كل هذه يعني كلها ليست بصحيحة، وصل أنه لا حد لأقله، ما لحد. نعم. فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. نعم، يعني العدد ليس بلازم، لا تقول له 7 ولا 5 فقوله، وليس بلازم أن يطرد يعني العدد. نعم. فإذا ورد الخبر كذلك انضاف إليه أن يستوي الأمر فيه بالكثرة المذكورة. المذكورة يعني بلا حصر، المذكورة يعني بلا حصر. نعم. المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، يعني في كل طبقة مجموعة، في طبقة الصحابة رواه مجموعة من الصحابة، التابعين مجموعة من التابعين، أتباع التابعين، وهكذا كل طبقة فيها إيش؟ فيها مجموعة كثيرة من الناس، مثلاً 50 من الصحابة روى عنهم من التابعين 200 مثلاً، من أتباع التابعين 300، يعني كل طبقة عدد كبير من أول إسناد إلى انتهاء الإسناد. هذا قوله من ابتدائه إلى انتهائه. نعم. والمراد بالاستواء، المراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد. نعم، يعني حديث رواه 100 من الصحابة، 100 روى عنهم 100 من التابعين، ما روى عن ذول 100 إلا شخص واحد من أتباع التابعين، هذا ما يسمى متواتر. ليش؟ لأن قلنا أن تكون في كل طبقة جماعة كثيرة، رواه جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير، هنا شخص واحد، إذن ما يسمى متواتر. لكن إيش قال ابن حجر هنا؟ قال ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، إذا أصبح واحد أو اثنين خاص ما يسمى متواتر. أيضا العكس، حديث إن من أعمال بالنيات ما رواه إلا عمر، يعني بإسناد صحيح، عنه علقمة ما روى عن علقمة، أحد يعني إلا علقمة، ما روى عن عمر إلا علقمة، ما روى عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ما روى عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. عن يحيى بن سعيد قال ابن عبد البر، عفوا بن رجب، رواه 300 رجل، 300 عدد كبير، هذا ما يسمى متواتر، لأن أوله واحد واحد واحد. كذلك العكس، إذا رواها 100 من الصحابة ما روى عنهم إلا شخص واحد ما يسمى متواتر. شرط متواتر من أول إلى منتهى، كل جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة. لكن قال متواتر ما روى جمع كثير عن جمع كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ. نعم. إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى. نعم، لكن لو في زيادة، مثلا رواه 20 من أسمه، رواه 20 من الصحابة، رواه عنهم 20 من التابعين، رواه عنهم 100 من أتباع التابعين، هذه الزيادة خلاص ما تضر، كل ما زاد. لكن إيش إذا نقص؟ هو الذي يؤثر في التواتر. ليش الزيادة؟ أما نقول في المسائل، قال إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. نعم. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. نعم، يعني سمعنا حدثنا أخبرنا، مش تقول والله الشمس تطلع من المشرق، هذا عرف بالعقل، أنا شفت تطلع من المشرق، هذا ما يسمى متواتر. نعم. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير، أحالة العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، يزاد أو الخطأ، الكذب أو الخطأ. نعم. رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني في كل طبقة من طبقات مجموعة من الناس. نعم. وكان مستند انتهائهم الحس. الحس إيش؟ الحس يعني الحواس الخمس، الحس يعني الحواس الخمس، رأينا سمعنا قال لنا. نعم. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. يعني طبعا يا إخوة، هذه الشروط ما ذكرها أصحاب الحديث أبدا، إنما ذكرها أصحاب أصول الفقه فقط. فهذه الشروط التي ذكرها الإمام هنا بن حجر هي موجودة في كتب أصول الفقه فقط، أما أصحاب الحديث ما ذكروا هذه الشروط. فذكر رحمه الله أن تكون يعني الشرط الأول أن يكون روا عدد كثير، الشرط الثاني أن تكون الكثرة في كل طبقة، الشرط الثالث أن يكون خبر إيش؟ الحس، سمعنا أخبرنا. نعم. فهذا هو المتواتر. فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، وكل متواتر مشهور من غير عكس. سوف يأتي إن شاء الله معنى مشهور. نعم. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. نعم. طبعا قوله حصول العلم، حصول العلم عندنا قاعدة أن كل حديث صح سواء كان متواتر أو كان غير متواتر أفاد العلم والعمل. العلم يعني بثبوته، هذا معنى العلم، يعني أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله أفاد العلم. ليش أفاد العلم؟ يعني علمنا يقينا أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول عندنا القاعدة الذي عليها جماهير أهل السنة والجماعة، ويقول أصحاب الحديث ورواية عن الإمام أحمد ونصر هذا بن حزم الظاهري أن الحديث متى ما صح أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. لا تقول هذا فيه علم وهذا فيه ضبط، هذا الكلام أتى به أهل الكلام، ذكر هذا ابن حزم قال جاء به أهل الكلام في القرن الرابع. أما كان قبله من الأمة عندهم إذا صح الحديث أفاد العلم والعمل، يبنون حديث في الأحكام على حديث رواه شخص ورواه شخصان ورواه ثلاثة. فقولهم أفاد العلم وأفاد الظن، هذا الكلام كله جاء به أهل الكلام وأدرجوه في كتب أصول الفقه، ثم جاء من جاء بعدهم من العلم من صنف في علم المصطلح وذكر إيش أقوالهم في كتب المصطلح. لكن إذا نظرت في كلام الأئمة الأوائل ما تجد هذا أبدا، أبد ما تجد هذا الكلام عند الأئمة الأوائل. ما يقول الشافعي الحديث يفيد الظن أو يفيد العلم أبدا، ولا البخاري أبدا. لكن إيش قال أبو داود في رسالة إلى المكة؟ قال إذا صح الحديث لا تجد أحد يدفعه، صح سواء روى واحد أو روى جماعة ما حد يدفعه لأنه صح الحديث الآن. نعم. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا، ما لم تجتمع شروط المتواتر أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. نعم. مر قبل قليل أن العبرة ليش بالأكثر ليس بالأقل. نعم. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، يعني أن نيقا يقينا أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نشك في هذا، يقين ما نشك، لا نتردد، نقول هذا عندنا قاعدة كل حديث صح نجزم أنه ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن إذا فتحنا هذا الباب أصبح الآن الوسوسة وطعن في السنة، يقول لا لعله غير ثابت على رسول الله. لذلك أصحاب الكلام لما أرادوا هدم السنة قالوا في باب العقيدة ما نقبل إيش إلا المتواتر، أما الأحاد لا يحتمل الظن يكون ثابت أو ما يكون ثابت حتى وإن كان رواه البخاري ومسلم، وهذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ واحد مع شخص واحد إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعوا إلى شهادة الله الله وأن رسول الله، هذه العقيدة توحيد واحد، فكيف تقول لي العقيدة لابد أن تكون متواترة؟ فحديث معاذ فيه العقيدة وفيه الفقه الصلاة والزكاة، فالشاهد أن العقيدة وكل أحكام تثبت في المتواتر وفي الأحاد. ذاك أهل العلم قلنا بنوا الأحكام الفقهية على حيث الأحاد، لأن يقول المتواترة قليلة، كتاب السيوطي الحديث المتواترة كم حديث يا أخوة ذكر 100 فقط، يعني دين يبنى على 100، ثم اشترك عليه منه الكتاني كم ذكر الكتاني ذكر أظن 380 والله أعلم، يعني السنة الدين كله على 380. البخاري فيه 7000 حديث، ومسلم 12000، أبو داود 5، الترمذي 4000، ابن ماجة 5، النسائي 4000. طيب أين هذا؟ الإمام أحمد على ما ما حققوه مع الزيادات 50,000 حديث. طيب كيف تقول لنا المتواتر 300 حديث؟ ما تمن الحديث إلا عفوا العقيدة إلا على المتواتر؟ هذا كلام أشك أنه فاسد باطل. فالشاهد يا أخوة أن من نظر في كلام الأئمة الأوائل الذين ذكروا عبارات في المصطلح كمسلم وغيره ما ذكروا هذه الأمور أبدا، بل ما يذكرون كلام الأصوليين أبدا. لأن كان لأن أخوة غالب أهل الكلام هم أهل الأصول ترى، وغالب من صنف الأصول هم أهل الكلام، الآمدي، الغزالي، إسفرايني، كلهم أهل الكلام ترى. وكتبهم هي التي يعني مشتهرة متداولة وهي العمدة في أصول الفقه. فهؤلاء هم الذين أدرجوا هذه يعني العبارات في كتب الأصول، ومن صنف في علم المصطلح أخذ بأقوالهم. والأصل أن علم المصطلح يصفى من هذه الأقوال، يكون خاص في السنة. الذي يخدم السنة هو علم المصطلح، ما يخدم السنة ما يكون من علم المصطلح. نعم. فأخرج النظري على ما يأتي تقديره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. الضروري يعني اليقين، قلنا هذا عام في كل حديث صح، ليس خاص بالتواتر، هذا كلام أهل أصول الفقه. فمن حجر رحمه الله مع أنه من أصحاب الحديث لكن ذكر هذه الأقوال سبحان الله. قلنا كل حديث صح أفاد العلم والعمل، هذه القاعدة عندنا. نعم. وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا. هذا قول أهل الكلام، لكن قول أهل الكلام كلام فاسد. وأفضل من تكلم في المسألة ابن حزم الظاهري في كتاب الإحكام، الإحكام في أصول الفقه، أفضل من تكلم في مسألة خبر الآحاد يفيد العلم أو يفيد الظن هو ابن حزم الظاهري في كتاب الإحكام، ورد على يعني أهل الكلام، وقال أن هذه الشبهة جاء بها أهل الكلام، هم الذين قالوا يفيد العلم ويفيد الظن. أما الذي رجح رحمه الله أن الحديث إذا صح أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا، هذا قول عامة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وأيضا ذكر هذه المسألة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحديث، نصر أيضا هذا الغو. نعم. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر، كالعامي إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. هذا كلام أصولي، هذا كله مباحث أصولية ليست مباحث علم الحديث. نعم. إذ الضروري يفيد العلم بالاستدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. نعم، يعني إذا قيل فيه نظر يعني يحتاج إلى بحث، أما إذا قيل هذا يعني يقيني خاص أيقنا أنه إيش ثابت، لكن قلنا فيه نظر يعني يحتاج إلى بحث. قالوا علم اليقيني والعلم النظري، النظر يحتاج إلى إيش؟ إلى بحث ومذاكرة ومراجعات. نعم. إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى بحث ومراجعة. نعم. وإنما أوهمت شروط المتواتر في الأصل. نعم. قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل يعني في النخبة. نعم. لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. إذن مباحث إيش؟ علم أصول الفقه، يعني مباحث علم أصول الفقه. وأنا ابن حجر رحمه بيّن أن هذا كل ما ذكره هي مباحث أصولية. نعم. إذ علم الإسناد يبحث به عن صحة الحديث أو ضعفه. نعم، هذا علم المصطلح أكد صحة الحديث من ضعفه. أما ما أدخل فيه ما ذكره يفيد الظن يفيد النظري، هذا كله ليس يعني العلم الذي يخدم الحديث، ما يخدم الحديث هذا. نعم. ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. من غير بحث بشرط إذا ثبت فعلا أنه متواتر. ثبت فعلا أنه متواتر. نعم. فائدة. فائدة ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده. نعم. ابن الصلاح يقول المتواتر قليل جدا جدا قليل، يعني نادر يندر وجوده. وبعضهم قال ما في شيء اسمه متواتر، أنكر متواتر. لكن هذا كلام ليس بصحيح. في حيث متواتر نص الأئمة على أنها متواتر. نعم. إلا أن يدعى ذلك بحديث من كذب عليه، وما ادعاه من العزة ممنوع. نعم ممنوع، يعني كلام ليس بصحيح، بل في حيث كثيرة متواترة. نعم. وكذا ما ادعاه غيره من العدم بأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. نعم، يعني يقول الذي ادعاه قول عزة أنه إيش ما وقف على الأسانيد، ما بحث، فقلة اطلاعه قال أن المتواتر قليل. نقول حمل على هذا القول سبة الطلاع، يعني قلة اطلاعه. نعم. آخر شيء قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعدد طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. نعم، يقول مما يدل على وجود المتواتر هذه الكتب مثلا صحيح البخاري، الشرق والغرب والجنوب والشمال يعرفون، والأسانيد له في كل مكان، دل على إيش؟ على إثبات نسبة للبخاري، لأن إيش تواتر نسبة للبخاري. قال كذاك الحديث في كذا يقول نجزم إيش بنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والسبب كثرة الرواة لها، كثرة الرواة لها. نعم. ومثل ذلك بالكتب المشهورة كثير. نعم، إلى هنا انتهى من قسم المتواتر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.